معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: إن الذين يحادون الله ورسوله. ما معنى المحادة؟ المعادات، المشاقة، عدم الطاعة وعدم الانقياد والعبادة لله عز وجل. فأيما مخلوق من بني آدم يعادي ربه فلا يطيعه ولا يحبه ولا يعبده إلا وهو محاد لله عز وجل. والذين لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون سنته ولا يمشون وراءه فهؤلاء محادون لله ورسوله. فنبرأ إلى الله من هذه المحادة ونعوذ بالله أن نكون من أهلها. إننا نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونطيع الله ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مشاقة ولا معاندة ولا معاداة. نبرأ إلى الله من هذه الصفة، صفة المحادة لله والرسول، لأن الجزاء عظيم. قال تعالى: أولئك في الأذلين، في أشد الناس وهونا ودونا. هذا شأن من يحاد الله ورسوله، يصاب بالذل بل أضعف الذل وأكثره وأكثره في الأذلين. فالآية الكريمة عباد الله تحذر من أن نحاد الله ورسوله بأن نعصيهما ونخرج عن طاعتهما، بأن لا نطبق شرع الله وما بينه في كتابه من العبادات والحدود. نبرأ إلى الله من ذلك. والذين ما يبرؤون من هذا ويتورطون فيه فوالله لهم أذلاء. ولنا مثل حي: لما هبطت أمة الإسلام من علياء سمائها وأصبحت تعبد القبور والأوثان بلها والفروج والشهوات، وعرضت عن كتاب الله وحولته إلى الموتى دون الأحياء، فلا يجتمع عليه اثنان يدرسانه ولا يتعلمان ما فيه من الهدى والعلم، وأعرضت عن طاعة الله وطاعة رسوله، أذلها الله، سلط عليها الكفار الغربيين من أوروبا فسادونا وحكمونا واستعمرونا وأذلونا. كل ذلك ثمرة محادتنا لله ورسوله. آية واضحة كالشمس: أما أذل الله المسلمين؟ أما حكمتهم بريطانيا، فرنسا، أسبانيا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، ما سادونا وحكمونا؟ كيف حصل هذا؟ لأننا حاددنا الله ورسوله، وعصينا الله ورسوله، وما أطعنا الله ولا رسوله، وعطلنا شرع الله، وعطلنا أحكام الله، فسلط الله علينا هذا الذل الذي هو من أعظم الذل. وصدق الله العظيم: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، ما هم خارجين عن الدين وهم أذل الناس. فلنتق الله عز وجل ولا نقف هذا الموقف أبدا، لا نحاد الله ولا رسوله، لا في طاعتهما ولا في حبهما ولا في الإيمان بهما، لننجو من هذا الذل والعياذ بالله. ثم قال تعالى: كتب الله في كتاب المقادير، في اللوح المحفوظ، كتب الله. ماذا كتب؟ لأغلبن أنا ورسلي. كتب الله في كتاب المقادير، فرض الله على نفسه أنه ماذا؟ لا يغلبن كل كافر وكل محاد وكل مشرك ورسله كذلك. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. العزة لهم والغلب لهم بالحجة وبالسيف. في حال الحجة والبيان والبرهان رسول الله يغلبون كل من يجادلهم أو يحاجهم أو يقول لهم. وفي السيف إذا حملوا السيف وقاتلوا نصرهم الله، لأن الله كتب هذا في كتاب المقادير. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وبرهن لذلك بقوله إن الله قوي عزيز. فالقوي من يغالبه ويغلبه، من يحاربه وينتصر عليه، من يجادله ويغلبه. والعزيز الذي العز بيده يعز من يشاء ويذل من يشاء. العزيز الذي لا يمتنع شيء عنه أبدا، متى أراد الشيء كان ولا يخرج عن إرادته تعالى. إن الله قوي عزيز. ورسل الله كما علمتم 304 رسولا و14 رسولا، وخاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نصره الله وأعزه الله بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان طيلة ما دخل في الإسلام 23 سنة. ثم قال تعالى لتجدن قوما يؤمنون بالله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد يا رسولنا، لا تجد أيها السامع من المؤمنين، لا تجد أبدا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه. هذا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين في المدينة، ولده عبد الله مؤمن صالح. وإذا بالرسول يشرب ماء فيقول أبق لي شيئا من فضلة مائك أسقيه ولدي لعل الله يهدي ويتوب عليه. والدي أسقيه والدي لعل الله يتوب عليه. فلما ذهب بالماء الذي هو فضلة رسول الله الماء قال كلم من أخبث الكلم، قالوا هذا بول أمك أو بول أمك أفضل من هذا. فهم عبد الله أن يقتل والده، ولكن الرسول ما سمح له بذلك. أبو بكر الصديق أبو قحافة الجاهلية قبل أن يسلم سب الرسول صلى الله عليه وسلم فضربه أبو بكر حتى وقع على الأرض، وأراد أن يقتله فلم يسمح له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن مصداق هذا قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. يؤمنون بالله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، وقد عرفوا بصفاته وجلاله وكماله، وآمنوا بعزه وسلطانه، آمنوا إيمان حقا، وآمنوا برسوله هؤلاء، وآمنوا باليوم الآخر. ومما أكرر القول فيه الذي لا يؤمن بالله شر الخلق كالقردة والخنازير، والذي لا يؤمن باليوم الآخر أبدا وإن آمن بالله ولكن لا يؤمن بأن هناك يوما تقام فيه البشرية من قبورها وتسأل وتستنطق وتستجوب وتحاسب وتجزى إما بالجنة وإما بالنار، الذي لا يؤمن بهذا اليوم يوم القيامة كذلك شر الخلق، ولا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا يظن به خير أبدا. وهؤلاء تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، ما تجدهم لو تبحث عنهم يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أبدا. وفي غزوة بدر ما قاتل أصحاب رسول الله المهاجرون ما قاتلوا آباءهم وإخوانهم في بدر وقتلوهم؟ نعم، هذا الخبر خبر إلهي يخبر تعالى بأنه لا يوجد قوم يؤمنون بالله ويوادون من حاد الله ورسوله أبدا، لا بد يعادونهم ويبغضونهم ولا يحبونهم ولا يجالسونهم ولا ولا، حتى إن مالك رحمه الله قال لا يجوز مخالطة القدرية ولا الجلوس معهم ولا الحديث معهم ولا التكلم معهم ولا ولا، لأنهم محادون لله ورسوله. وهذا بين المؤمنين، الشخص الخبيث المنتن العافن ذو الجرائم المبيحات المؤمن ما يستطيع أن يجالسه ولا أن يتكلم معه ولا ولا أبدا، لأن الإيمان يمنع ذلك. إيمانك بالله واليوم الآخر يمنعك أن تحب كافرا فاسقا فاجرا محادا لله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، اليوم الأول هو هذا وإلا لا، ينتهي أو لا ينتهي؟ والله كما ينتهي اليوم عندنا، كنا في الصباح والآن في المساء، انتهى وإلا ما انتهى؟ فأيام الدنيا والله لتنتهي كانتهاء هذا اليوم، ثم اليوم الذي بعد ذلك يسمى باليوم الآخر، هذا الأول ذلك الآخر. وقد علمنا علما يقينيا أن هذه الحياة الدنيا للعمل لذكر الله وشكره، وأن الدار الآخرة للجزاء على ذكر الله وشكره، ومن كفر فلم يذكر الله ولم يشكره ولم يطيعه الجزاء هناك في جهنم والعياذ بالله. يوادون، المواد ما هي؟ المحبة، وده يود إلى أحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم بقبيلتهم، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان، كتبه كتابا ما يمعي، رسخ الإيمان في قلوبهم وثبتوا كالكتابة، فأصحاب هذا الإيمان ما يوادون من حاد الله ورسوله أبدا، لأن إيمانهم راسخ ثابت مكتوب في قلوبهم، ما ينمحي ما يزول ما يتغير. كتب في قلوبهم الإيمان أولا وأيدهم بروح منه، وروح جبريل ملك من الملائكة، الروح القرآن العظيم، إن أنزلنا عليك روحا، القرآن روح، حججه وبراهنه أيدتهم، النور في قلوبهم أيدهم، فهم مؤيدون من قبل الله، وأيدهم بروح من، سواء كان جبريل أو كان ملكا أو كان القرآن وحججه وبراهنه أو كان نور وهداية في القلب، والكل عامل للهداية وصحيح. وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ويدخلهم يوم القيامة جنات بساتين، جمع جنة بستان وبساتين، تجري من تحتها الأنهار، وأنهار الجنة أربعة وخمسة، في أنهار من ماء غير آثم، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، أربع أنهار تجري تحت الأشجار وتحت القصور، تجري من خلالها وتحتها الأنهار. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. قووا إيمانكم بالله واليوم الآخر يحملكم على أن تعبدوا الله ولا تعصوه، أن تطيعوا الرسول ولا تعصوه، ما إذ الإيمان القوي بمثابة الروح صاحبه حي يقوى على أن يعطي ويأخذ ويذهب ويجي، أما ذو الإيمان الضعيف أو الكافر فهو كالميت أو المريض. هكذا يقول تعالى في هذه البشرى العظيمة، اللهم اجعلنا من أهلها. يقول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء فكيف هم بعداء عنهم كفار يهود ونصارى ومجوس وأخبث، ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وأيدهم نصرهم بروح منه بالقرآن بجبريل بالعلم والنور في القلوب، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنك. رضي الله عنهم، لولا رضاه ما نصرهم ما ثبتهم ما وفقهم ما هداهم، لولا رضاه ما أدخلهم جنته وأنزلهم بجواره في دار النعيم. ورضوا عن الله عز وجل بما وهبهم وأعطاهم وأكرمهم وأنعم عليهم وهم في الجنة في دار النعيم المقيم خالدين فيها أبدا، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا يمرضون أبدا، سعادة أبدية. اللهم اجعلنا منهم. ثم قال تعالى في ختم هذا الطابع أولئك السامون العالون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، الناجون من النار والمقيمون بالجنة دار الأبرار. ما المراد بالفوز؟ فاز نجح، ما من معنى نجح؟ نجا من النار ودخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم، الله اجعلنا منهم. فهيا بنا نحقق إيماننا بالله واليوم الآخر، وذلك بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعتهما فيما يأمران وفيما ينهيان، والبعد عن الشرك والمشركين والضلال والفساق والفجار والكافرين، نعاديهم ولا نودهم ولا نحبهم حتى يرضى الله عنا. اللهم آمين. مع هداية الآيات. بسم الله ولله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا كتب الله الذل والصغار على من حاده وحد رسوله بمخالفتهما فيما يحبان ويكرهان. من هداية الآيات المباركة التي تدارسها الذل والهون والدون كتبه الله على من يحاد الله ورسوله، وكل من يعادي الله ويعادي رسوله فلا يحبهما ولا يطيعهما فيما أمر وفيما نهيا إلا وهو في الأذلين، نعوذ بالله منهم ونعوذ بالله من ساحة وجودهم. ثانيا قضى الله تعالى بنصرة رسوله فنصره إنه قوي عزيز. من هداية الآيات حكم الله بنصرة رسوله بنصرة رسله ومن بينهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيدهم، نصره إلا لا. 13 سنة في مكة وهم يحاولون قتله يحاولون أذاه، والله ناصره، دخل المدينة 10 سنوات فانتصر الإسلام من أقصى الشرق الغرب. هذا وعد الله أنجزه له. نعم. قال الشيخ في النهر ذكر لنزول هذه الآية عدة أسباب، وهي وإن لم تنزل فيها كلها فإنها منطبقة عليها، فقيل إنها نزلت في عبد الله ابن أبي بن سلول كما بينت لكم، فقد جاء لوالده بفضلة ماء من شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يطهر قلبه من النفاق. فسأله ما هذا؟ فأخبره فقال عليه لعائن الله: فهلا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها؟ فغضب وجاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فلم يأذن له. وقيل نزلت في أبي بكر الصديق لما ضرب والده بشدة لما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل نزلت في الذين بارزوا أقرباءهم يوم بدر. ومن هداية الآيات أيضا حرمة موالاة الكافر بالنصرة والمحبة ولو كان أقرب قريب. ما ننسى هذا أبدا، لا يحل موالاة الكافر الذي كذب الله ورسوله، الذي كذب الله ورسوله فيما شرع فيما بين فيما دعوا إليه من الهداية، هذا لا يحب أبدا بحال من الأحوال، يجب بغضه وعداوته كيفما كان ولو كان أقرب قريب، فضلا على أن يكون يهوديا أو نصرانيا. نعم. وجاء في النهر روي أن داود عليه السلام قال روي أن داود عليه السلام قال: إلهي أمن حزبك وحول عرشك. فأوحى الله إليه: يا داود، الغاضة أبصارهم، النقية قلوبهم، السليمة وكفهم، أولئك حزبي وحول عرشي. الآن نريد أن نعرف من هم حزب الله. اقرأ لنا ماذا قال داود بالتي أحسن. قال روي أن داود عليه السلام قال: إلهي أمن حزبك وحول عرشك. فأوحى الله إليه: أمني حزبك وحول عرشك. فقال له تعالى ماذا؟ يا داود، الغاضة أبصارهم، ما ينظرون إلى النساء الأجنبيات غير المحارم، الغاضة أبصارهم. ثانيا: النقية قلوبهم، ما فيها شرك أبدا ولا خوف من غير الله ولا حب لغير الله، نقية قلوبهم من الوساوس والخواطر والشكوك. ثالثا: السليمة أكفهم، ما يأخذون ما حرم الله ولا يتناولونه أبدا. زيد: أولئك حزبي وحول عرشي. هؤلاء حزب الله وحول عرشه. اللهم اجعلنا منهم. غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم تكون من حزب الله. نعم.